فولا لفرها في سواء الجحيم قالت الله جد لنرهيم ولو كان لكم الطيب من المحرمين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بوالدين إن هذا لهو الخلق العظيم فقال إني سقيم الذين الصالحين تبشرنا بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني وإن بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you.